أرواحها خميلة من ذهب من ذهب كل ذرة تغني تنطق بالجميل تنطق بالجميل الأصيل طرز التاريخ اسمك طرز التاريخ اسمك طرز التاريخ اسمك من ذهب واصبح مخلد على صدره دليل ديرتي يا اسم بالمجد انكتب طرز التاريخ اسمك على صدره يبهر كل عجب